أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله إليكم شيخنا، هل من شروط التكفير للمعين في المسائل الجلية أن يكون للعالم والقاضي على سبيل المثال من يسب الدين أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز لطالب العلم أو للعامي أن يكفره بذلك، أو يختص ذلك بالعلماء والقضاة؟ أحسن الله إليكم. كل من تكلم في أي مسألة لابد أن يكون عالما بها، لابد من العلم، فلا يجوز الكلام بغير علم. وهناك مسائل واضحة يعرفها عموم الناس وخصوص الناس، هذه يبلغها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بلغوا عني ولو آية. فالمسائل الجلية الواضحة هذه لا تردد فيها. فمثل الكلمات تكون سبا للدين أو سبا لرب العالمين أو للنبي عليه الصلاة والسلام عياذا بالله من ذلك، هذه أمور جلية ظاهرة لا تخفى على أحد، ولا يقال أنا أتوقف فيها لأني لا أدري، هذا لا يمكن، هذه لا تخفى على أحد، لا تخفى على الصبيان، فضلا عن من ينسب إلى شيء من العلم أو يعرف شيئا من مسائل العلم. من عرف شيئا من مسائل العلم حتى غير المسائل الجلية وهو عن ثبت ويقين فإنه يتكلم، وهذا نص عليه علماء الأصول، بل نص عليه الإمام أحمد. إنما التكفير نعلم أن له شروط وله موانع، هذه مسألة أخرى، فلا يمكن أن توكل أمور التكفير إلا للعالم بها، لأن هناك مسائل قد يكون أجمع العلماء عليها لكن تخفى، أو يكون سبب التكفير خفي من جهة أن من وقع في هذا هناك موانع تمنع، أو يحتاج إلى شروط تشترط لوقوع التكفير عليه، فلا بد من ذلك، بل بعض الأمور الجلية قد تخفى، ويتأول بعض الناس فيها. ولهذا قدام مضعون رضي الله عنه ثبت عنه أنه كان يتأول شرب الخمر، وأنه قلت ليس على الذين عصوا جناح فيما طعموا إذا اتقوا وعملوا صالحا ثم اتقوا وعملوا ثم اتقوا وأحسنوا، فيتأول يعني شربها مع الإيمان والإحسان. فبين له عمر رضي الله عنه الصحابة أن من يعني اتقى وعمل أحسن فإنه لا يشربها، فبينوا هذا ولم يكفروه ولا غيره ممن يقع في مثل أمر على سبيل التأويل السائر، وهكذا سائر المسائل الأخرى. فهذا باب خطير وباب مهم، وهو أن لا يجترئ عليه إلا من كان عالما به. نعم.